للامتحان اني رحت عود انا كلش قاري وجمال رحت اركض ركض اسرع من الفيراري اسئلة كلها خارج وعود المدرس جاري وعود المدرس جاري جاري امصاخم وملطم اليوم امتحاني كل شي محل تاني الليل كل قرى انجليزي وكيمي امتحاني سهر قهر للصبح اقرى بقيت من القراية انعميت تبهدليت كل سنة وتاليها عيد السنة لج عيني هاي عيون لو بزون لو هذا انت وجهش لو شمس عيني بدون ازعاج نيتي زواج وبحسن قاعة سوي لج عرس شوفني احسن شاب وحباب ما لعب النفس صاقر شباب المنطقة وكلهم يسمون الشرس امتي تدور جنة خطبتي وحدة يمنة دشنا خالي جمعة كفشتها نسخة منا شلعت قلبي دوخت راسي وما اشوف دربي كافي صعد عند الضغط قمست حيل هواية كل ساعة واحد ينهزم شن هالمكاحة هاية لك انت لا تقطع ورد وانت شمور الحصواية شورطني هالسنة وجبت هيج جهال وياي وطحين كافي شليت حالي سويت عند جالي كافي شليت حالي سويت عند جالي من قد ما سطرتوني ضاع الموبايل مالي من قد ما سطرتوني ضاع الموبايل